شعور ما بين الحب وبين الكون، ده سؤال ما بين الشك وبين الغيرة، ده شعور ما بين القرب وبين البعد، ده وقت بين الأولى والأخيرة. ومش هقولك لبعاد، هتعرف أما الموقف يتعاد. أنا اللي اخترت اللي جاي عشان ما ندمش على اللي فات. اللي بينا مش مادي، لسه محدش عارفك قدي، لسه محدش فاهمك قدي، كان لازم اني ابعدك عني. بتخلينا الجنة اكتر، مبقاش في امل نبقى افضل. حرقت حسابك ده كان دفتر، عايزين اختفي بس هظهر. الوقت بطيء واحنا بنمل، الحيطان بتكسرني والهوا بيقل. بحلم اشوفك فبصحى من الحلم، ارجع انعم في اللحظة اللي خلتنا حن. الوقت بطيء واحنا بنمل، الحيطان بتكسرني والهوا بيقل. بحلم اشوفك فبفضل في الحلم، ارجع امسك في اللحظة اللي خلتنا حن. استناكي كل سنة، بعدنا بس مش للأبد، حتى لو كنت انا السبب. افتكرينا ما تبص للسما، في عيشة تانية نتقابل، جايز يتغير الزمن من غير ما القدر يعاند. يمكن انا ما بقاش انا. استناكي كل سنة، بعدنا بس مش للأبد، حتى لو كنت انا السبب. افتكرينا ما تبص للسما، في عيشة تانية نتقابل، جايز يتغير الزمن من غير ما القدر يعاند. يمكن انا ما بقاش انا. بتمنى لك الموت على كل لحظه شك وخوف، على كل كلمه وقفت في الزور، ما كانش ليها حيز تتقل بالصوت. مش هعيش لك في الدور واقول اني بتمنى لك الخير، اتمنى تلاقي كورك ليا في الغير. خلاص مش باقي بقول لك من الروح اللي فضيت واتكلب بالوقت، والنفس اللي مرضيت وانتهت بالشك. مستحيل ان انا ارجع لك بالعقل، بحبك من كترة بكدبها صدقت. عايزه تعيمي ولو فوت ابقى في حضنك اتراضى، بسيح جوا منك دي افضل صياغه. بس الحب مش هشبع اطلاقا، عايزك تديني كل تجيلي طاقه. دي الدفعه رصاصه الرحمه في قلبها، قتلت اللي بينا ده انت. بحبك يا ريتني ما كنت قلتها، كل دي حاجات ما اتقالتش في وقتها. صدقت اني ممكن ما نفعش، ما تلاقي اللي كنتي حباه وما رجعش. استنجدت بقلبك وما سمعش، قالولي ما تبيعش، قلت لهم انا مت فيه عشان اعيش وما طلعش. اللي بينا ده كفايه، انا بعدت لا تسحل، هربت لا اتجن ولساني اتسحب. الاعراق كانت باينه فقررت انسحب بره دماغي، باقي بنسى ان انا افتكر. جرحتك ما قدرتش استحمل ظروفك، الشك في دماغي الغام وبتنفجر. بحمد ربي ان انا بعدت، انا كنت يا اما اقتلك يا اما انتحر. الوقت بطيء واحنا بنمل، الحيطان بتكسرني والهوا بيقل. بحلم اشوفك فبصحى من الحلم، ارجع العن اللحظة اللي خلتنا حن. الوقت بطيء واحنا بنمل، الحيطان بتكسرني والهوا بيقل. بحلم اشوفك فبفضل في الحلم، ارجع امسك في اللحظة اللي خلتنا حن. استناكي كل سنة، بعدنا بس مش للأبد، حتى لو كنت انا السبب. افتكرينا ما تبص للسما، في عيشة تانية نتقابل، جايز يتغير الزمن من غير ما القدر يعاني. يمكن انا ما بقاش انا. استناكي كل سنة، بعدنا بس مش للأبد، حتى لو كنت انا السبب. افتكرينا ما تبص للسما، في عيشة تانية نتقابل، جايز يتغير الزمن من غير ما القدر يعاند. يمكن انا ما بقاش انا.